لما رجع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من المعراج قال: فلما كان ذلك فزعت بأمري وعلمت أن قومي مكذبي، فجلست مهتما. فمر به أبو جهل، وأبو جهل لما مر بنبينا عليه الصلاة والسلام كأنه أمن تسلى، قال: يا محمد هل كان شيء؟ فقال: أجل. قال: وما ذاك؟ قال: أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. خبط صحفية. فقال: وهل إذا جمعت لك الناس تقول لهم ذلك؟ فقال: أجل. فصار أبو جهل على كل القنوات والمجلات والصحف والمواقع يقول: تعالوا، هل سمعتم ما جرى بمحمد؟ تعالوا تعالوا، هل بلغكم ما شأن محمد؟ تعالوا تعالوا. فلما اجتمعوا قام أبو جهل يقول: يا محمد، ونقول صلى الله على سيدنا محمد، هل كان من شيء؟ قال: أجل. قال: هل حدثت الناس؟ قال: أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: أجل. فصار الناس بين مصفق ومصفر، شفت يا خبر أبيض، مجنون، ساحر، كذاب. فقام رجل من الناس يقول: يا محمد، انعت لنا المسجد. أبو جهل، لك أن تتصور كيف المشهد وكيف فرحته، والناس يحرجون رسول الله ويضيقون عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: فطفقت أصف ما أذكر، ثم رفع لي المسجد وأنا في الحجر. قال: وطفقت أصف أشياء لم أكن رأيتها في الليل. جعل يصف عليه الصلاة والسلام، والناس يقولون: أما الوصف فقد صدق والله محمد، أما الوصف فقد صدق والله محمد. فجعل من لم يكن قد آمن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والسؤال: من الذي جمع الناس لمحمد؟ دع أبا جهل يعمل، إنه يعمل من أجلك.